باب التيمم. يشترط له ثلاثة: أحدها دخول الوقت، وهذا قول مالك والشافعي لأنه مستغن عنه، أشبه التيمم عند وجود الماء. وقال أبو حنيفة يصح، وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، فعليها يجوز قبل دخول الوقت. الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه لمن تيمم لعذر عدم الماء. الثالث طلب الماء، وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير، وهذا قول مالك والشافعي. وقال قوم: لا يباح إلا في الطويل، قياسا على سائر رخص السفر. ولنا قوله: وإن كنتم مرضى الآية، فدل على إباحته في كل سفر. وقياسهم لا يصح، لأنه يباح في الحضر ولأنه عزيمة، فإن عدم الماء في الحضر تيمم، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة في رواية: لا يصح لأن الله شرط له السفر. ولنا قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، صححه الترمذي وهذا عام. ولعل ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، كذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن، وأبو حنيفة لا يقول بدليل الخطاب، ولو كان حجة فالمنطوق راجح عليه. وهل يعيد إذا قدر على الماء على روايتين: ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماره كالحطاب، ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، وإن خاف البرد. ولم يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضرر تيمم، في قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات. ووجه الأولى قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث عمرو بن العاص. وهل يلزمه الإعادة؟ فيه روايتان، إحداهما لا تلزم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة. وقال أبو يوسف ومحمد: تجب كنسيان الطهارة، والأول أصح، لأن الناسي لم يأت بما أمر به. والجريح والمريض إذا خافا تيمما، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء والحسن: لا يجوز إلا عند عدم الماء. ولنا قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وحديث صاحب الشجة، واختلفوا في الخوف المبيح، فعن أحمد لا يبيحه إلا خوف التلف، والصحيح الإباحة إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء، لأنه يجوز إذا خاف ذهاب شيء من ماله، أو لم يجد الماء إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل. ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصوم في المرض لا ينحصر في خوف التلف، فإن لم يخف الضرر لم يجز. وحكي عن مالك وداود إباحته للمريض مطلقا لظاهر الآية، ولنا أنه قادر عليه من غير ضرر، فأشبه الصحيح. والآية اشترط فيها عدم الماء، فلم يتناول محل النزاع، على أنه لا بد فيها من إضمار الضرورة، ولا يكون إلا عند الضرورة. وإن خاف العطش على نفسه تيمم، ولا إعادة إجماعا. وإن خاف على رفيقه أو بهائمه فكذلك. وإن وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم. وقال القاضي: لا يلزمه بذله لأنه محتاج إليه. ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة إذا رأى حريقا أو غريقا عند ضيق الوقت. وقد غفر الله لبغي سقط كلبا، فالآدمي أولى. وإن خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء كمن بينه وبينه لص أو عدو فهو كالعادم. ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا على من يناوله فكالعادم. وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت فكالواجد. وقال الحسن: يتيمم ولا إعادة، لأنه عادم في الوقت وإن وجد الماء. إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فات الوقت لم يتيمم في قول أكثر أهل العلم، وعن الأوزاعي والثوري يتيمم، ولنا قوله فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، وقوله التراب كافيك ما لم تجد الماء، وإن وجد الماء بثمن مثله لزمه شراؤه لأنه قادر، وكذلك إن كان بزيادة يسيرة. وقال الشافعي لا يلزمه الشراء مع الزيادة قليلة كانت أو كثيرة، لأن عليه ضررا في الزيادة كخوف اللص. ولنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولأن ضرر المال دون ضرر النفس. وقد قالوا في المريض يلزمه الغسل ما لم يخف التلف، فتحمل الضرر اليسير في الماء أحرى. والجريح والمريض إذا أمكنه غسل البعض غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وهو قول الشافعي. وقال مالك إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل منه لا يجب كالصيام والإطعام. ولنا حديث صاحب الشجة، ولأنه من شروط الصلاة، فالعجز عن بعضها لا يسخط جميعها كالسترة، وما ذكره ينتقض بالمسح على الخفين، وقياسهم جمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد. وكل ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح، ولا يلزمه أن يمسح على الجرح بالماء إذا أمكنه سواء كان معصوبا أو لا. ونص أحمد في المجروح إذا خاف مسح موضع الجرح مسح وغسل ما حوله، لأن المسح بعض الغسل، ووجه الأول أنه محل واحد فلا يجمع بين المسح والتيمم كالجبيرة. وإذا قلنا يجب المسح فهل يتيمم على روايتين، إحداهما لا يتيمم كالجرح المعصوب عليه والجبيرة على الكسر، والثانية يتيمم لأن المسح بعض الغسل فيتيمم للباقي، والجبيرة الفرض ينتقل فيها إلى الحائل فهو كالخفين. وإذا كان الجريح جنبا فإن شاء قدم التيمم وإن شاء أخره، بخلاف المتيمم لعدم ما يكفيه فإنه يلزمه الغسل أولا لأن التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود الماء، ولأن الجريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الجرح، والعادم لا يعلم القدر الذي تيمم له إلا بعد الغسل. وإن تيمم الجريح للحدث الأصغر فذكر القاضي أنه يلزمه الترتيب، وقال شيخنا يحتمل ألا يجب هذا الترتيب لأن التيمم طهارة مفردة، كما لو كان الجريح جنبا، ولأن فيه حرجا فيندفع بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا، وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا نص عليه. وفي من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال يتوضأ ويتيمم، وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي، وبه قال الحسن والزهري ومالك وابن المنذر. والقول الثاني للشافعي يتيمم ويتركه لأنه لا يطهره كالمستعمل. ولنا قوله فلم تجدوا ماء، وخبر أبي ذر فإذا وجدته فأمسه بشرتك، وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن وجده المحدث الحدث الأصغر فقيل يلزمه لما ذكرنا في الجنب، والثاني لا يلزمه لأن الموالاة شرط فيه، والصحيح أنه يلزمه. والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم، وهو مذهب الشافعي، وعنه لا يشترط وهو مذهب أبي حنيفة لقوله التراب كافيك ما لم تجد الماء. ووجه الأولى قوله فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فأما إن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب قولا واحدا، قاله أبو العباس. وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير إعادة، وبه قال الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا، وإلا تيمم وأعاد لأنه مفرط. فأما إن أراقه في الوقت أو مر به فلم يستعمله عمدا، مع أنه لا يرجو وجوده فقد عصى بذلك، فيتيمم ويصلي. وفي الإعادة وجهان: وإن نسي الماء وتيمم لم يجزئه، نص عليه وقال: هذا واجد للماء، وعنه التوقف في هذه المسألة. وقال أبو حنيفة وابن المنذر: يجزئه. وعن مالك كالمذهبين، وعنه يعيد ما دام في الوقت. ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها. وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب. وقال الثوري وأبو ثور: إذا عجز عن غسل النجاسة على بدنه مسحها بالتراب وصلى. وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم للنجاسة، لأن الشرع إنما ورد في الحدث. ووجه الأولى قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم، وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة، نص عليه ولا نعلم فيه خلافا. فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله، وهو قول الشافعي. وروي عن أحمد: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وقال مالك: لا يصلي ولا يقضي كالحائض. قال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عنه، ولنا حديث القلادة وفيه: فصلوا بغير وضوء، فلم ينكر ولا أمر بالإعادة. وقياس أبي حنيفة على الحائض في تأخير الصيام لا يصح، لأن الصوم يدخله التأخير، لأن المسافر يؤخره، ولأن عدم الماء لو كان كالحيض لأسقط الصلاة. وقياس الصلاة على جنسها أولى من قياسها على الصوم. وقياس مالك لا يصح لمخالفته لقوله: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقياس الطهارة على شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحيض. والحيض معتاد، والعجز هنا نادر، لأنه يشق إيجاب قضاء المعتاد. ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد للآية. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد: يتيمم بالرخام لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولنا الأمر بالصعيد وهو التراب وقوله منه، فأما السبخة فعنه يجوز. وقاله الشافعي وابن المنذر لقوله: وجعلت تربتها طهورا. وعنه في النورة والحصى والرمل ونحوه. وعنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة، وإن ضرب بيده على لبد أو شعير ونحوه فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط فمسح بها وجهه ويديه. وأجاز مالك التيمم بالثلج والحشيش وكل ما تصاعد على وجه الأرض، ومنع من التيمم بغبار اللبد والثوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه نفخهما. ولنا الآية: والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق. وروى الأثرم عن ابن عمر أنه قال: لا يتيمم بالثلج، فإن لم يجد فصفحة فرسه أو معرفة دابته. فأما التراب النجس فلا يجوز، لا نعلم فيه خلافا. ويجوز أن يتيمم جماعة في موضع واحد بغير خلاف. وإن كان في الطين فحكي عن ابن عباس أنه يطلي به جسده، فإذا جف تيمم به. ولا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين للآية، وهذا قول الشافعي، يعني أنه لا يجزي البعض، وقال سليمان بن داود يجزيه إذا لم يصب إلا بعض وجهه، ولنا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والباء للإلصاق، والنية شرط للتيمم في قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا، إلا ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وإن نوى نفلا لم يصل إلا نفلا، وقال أبو حنيفة له أن يصلي بها ما يشاء، ويبطل بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء، روي بطلانه بخروج الوقت عن علي وابن عمر، وهو قول مالك والشافعي، وقيل لا يبطل، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، ولنا أنه روي عن علي وابن عمر أنه قال يتيمم لكل صلاة، وأما وجود الماء فلا نعلم فيه خلافا، وإن وجده في الصلاة بطلت، وعنه لا تبطل، قاله مالك والشافعي وابن المنذر، وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل، والصحيح ما اختاره شيخنا أنه لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء، ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له، وقال أبو مجلز لا يتيمم إلا لمكتوبه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف، ولنا حديث أبي ذر، وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن وجد الماء في الوقت لم يعد، وهو قول مالك والشافعي، وقال طاووس وابن سيرين والزهري يعيد، ولنا ما روى أبو داود عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا، فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك أجرك مرتين. واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة، فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، والمصلي على حسب حاله، إذا وجد الماء أو ترابا خرج منها بكل حال، ويحتمل ألا يخرج كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل، والمسنون عن أحمد التيمم بضربة واحدة، قال أحمد من قال بضربتين إنما هو شيء زاده، قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال الشافعي لا يجزئ إلا ضربتان للوجه واليدين إلى المرفقين، ولنا حديث عمار، ولأنه حكم علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق، وقد احتج ابن عباس بهذا، وأما أحاديثهم فضعيفة لم يروي منها أهل السنن إلا حديث ابن عمر، وقال أحمد ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم حديث منكر، وحديث ابن الصمة صحيح، لكن إنما جاء في المتفق عليه، فمسح وجهه ويديه فهو حجة لنا، ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا، لأنها تدل على جوازه بضربتين لا نفي جواز التيمم بضربه، كما أن وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا ينفي الإجزاء بمرة، فإن قيل روي في حديث عمار إلى المرفقين قيل لا يعول عليه، إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي، مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الثقات، ولا يختلف المذهب أنه يجزئ بضربة وبضربتين، وإذا كان على يديه غبار كثير لم يكره نفخه لحديث عمار، وقيل يكره، ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة، وعنه يجوز للجنازة، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم إذا خاف خروج الوقت، وإن خاف فوات العيد فكذلك. وقال الأوزاعي والثوري: له التيمم، ووجه الأولى قوله فلم تجدوا ماء، والتيمم لفوات الجنازة يروى عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشعبي: يصلي عليها من غير وضوء، أشبهت الدعاء في غير الصلاة. ولنا قوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت. وفيه رواية يكره. قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وعمار وغيرهما، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته، اختاره الشيخ، وهو بدل لكل ما يفعله بالماء من الصلاة وغيرها، ولوطء حائض انقطع دمها، وقيل يحرم الوطء والحالة هذه، اختاره الشيخ، وإذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم، جزم به الشيخ، وقال يلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه وله ما يوفيه. وقال ولو كان به جرح يخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة، انتهى. ولو كان على الجرح عصابة أو لصوق أجزأ المسح على الصحيح، وعنه يتيمم معه. ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه الترتيب، قال الشيخ ينبغي ألا يرتب، وقال لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، ويجوز التيمم للنجاسة، وفي وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا، نصره الشيخ، ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ. وقال الشيخ يتوجه له فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم، وقال له فعل ذلك على أصح القولين، ولا يتيمم إلا بتراب له غبار، وعنه بالسبخة، وعنه بالرمل أيضا، اختاره الشيخ، واختار جواز التيمم بغير تراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا، وهي رواية عن أحمد. وأعجب أحمد حمل التراب عند التيمم، وعند الشيخ لا يحمله، ويبطل بخروج الوقت وهو مبيح لا رافع، وعنه أنه رافع، فيصلي به إلى حدثه، اختاره الشيخ. وقال في الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال، وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه، اختاره الشيخ. واختار في من استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت أو نسيها وذكرها آخر الوقت أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب، وإن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ولا يفوت الوقت، وإن من أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن بفوات الوقت أن يتيمم ويصلي خارج الحمام، لأن الصلاة في الحمام وخارج الوقت منهي عنها، كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد. واختار أيضا جواز التيمم من فوات الجمعة فإنه أولى من الجنازة، إلى أن قال: وعنه يجوز لجنازة، اختاره الشيخ، ولو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله. وذكر ابن القيم في الهدي أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء ويتيممه. باب إزالة النجاسة: لا تجوز بغير الماء، وبه قال مالك، وروي عن أحمد ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد. وقاله أبو حنيفة لقوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولنا الأحاديث مثل قوله: ثم لتنضحه بماء، ومثل أمره بذنوب من ماء تصب على البول. فأما ما لا يزيل كاللبن والدهن فلا خلاف أن النجاسة لا تزال به. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لا يختلف المذهب في نجاستهما، وما توالد منهما عينه وسؤره وعرقه وكل ما خرج منه. وبه قال الشافعي، وبه قال أبو حنيفة في السؤر، وقال مالك سؤرهما طاهر، وقال الزهري يتوضأ منه إذا لم يجد غيره، قال مالك يغسل الإناء تعبدا، واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يأمر بغسل أثر فمه، ونجاسة الخنزير بالتنبيه لأنه شر منه. وممن قال يغسل سبع مرات ابن عباس والشافعي وابن المنذر، وقال عطاء قد سمعت ثلاثا وخمسا وسبعا، وعن أحمد ثمانيا إحداهن بالتراب لقوله إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، رواه مسلم. وحديث أبي هريرة أصح، ويحتمل أنه عد التراب ثامنة جمعا بينهما، وإن جعل مكان التراب أشنانا ونحوه فقيل لا يجزئ للأمر بالتراب، وقيل بلى لأنه أبلغ من التراب، ويستحب جعله في الأولى لموافقته لفظ الخبر، وليأتي الماء بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه لقوله إحداهن بالتراب، وفي لفظ آخر في الثامنة. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، إحداهن يجب سبعا والثانية ثلاثا، والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض، لقول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، والثانية لحديث القائم من نوم الليل، والثالثة قوله لأسماء اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل، ثم تغسله لقوله لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. وإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو تضر بالثوب لقوله ولا يضرك أثره، رواه أبو داود. وإن استعملت شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن، لحديث الغفارية التي أردفها. قال الخطابي فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب من الدم، فعلى هذا يجوز غسل الثوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده، وبالخل إذا أصابه الحبر، والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها، وبالبطيخ ودقيق الباقلاء وغيرها مما له قوة الجلاء. ومتى تنجست الأرض بنجاسة مائعة أي نجاسة كانت فطهورها غمرها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، فإن لم يزل إلا بمشقة سقط ذلك كما قلنا في الثوب لحديث الأعرابي، ولا نعلم في ذلك خلافا. وسئل أحمد عن ماء المطر يصيب الثوب فلم ير بأسا إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر، وقال كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه. وقال في الميزاب إذا كان في الموضع النظيف لا بأس بما قطر عليك من المطر إذا لم تعلم. قيل أفأسأل عنه؟ قال لا. واحتج في طهارة طين المطر بحديث الأعرابي، وبأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم، روي عن ابن عمر وعلي. قال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، ونحوه عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، روي عن ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة ومحمد تطهر إذا أذهب أثر النجاسة، وقال أبو قلابة جفاف الأرض طهورها، لأن ابن عمر روى أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه أبو داود. ولنا حديث الأعرابي، وحديث ابن عمر رواه البخاري ولم يذكر البول، ولا تطهر الاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها، ولا تطهر الاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وإذا خفيت النجاسة لزم غسل ما تيقن به من إزالتها. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. وقال ابن شبرمة: يتحرى مكان النجاسة فيغسله. وقال عطاء: إذا خفيت في الثوب نضحه كله، لحديث سهل في المذي فأمر بالتحري والنضح. ولنا أنه تيقن المانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن. والحديث مخصوص بالمذي لمشقة الاحتراز منه، ويجزئ في بول الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو غمره بالماء وإن لم يزل عنه، ولا يحتاج إلى عصر. وحكي عن الحسن أن بول الجارية ينضح ما لم تطعم كالصبي. وقال الثوري: يغسلان. ثم ذكر حديث أم قيس وحديث علي وقال: هذه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعها أولى من القياس. وقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على من خالفه. وإذا تنجس أسفل الحذاء أو الخف وجب غسله، وعنه يجزئ دلكه، وعنه يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما. والأولى أن يجزئ الدلك مطلقا للأحاديث. فأما الدم والقيح فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره. روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وروي عن الحسن وسليمان التيمي لا يعفى عنه. ولنا قول عائشة: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض، ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها. وفي رواية: تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل. وقال أبو مجلز في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال أمي بن ربيعة: رأيت طاووسا كان إزاره نطعا من قروح كانت برجليه. ونحوه عن مجاهد: ودم ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه طاهر، لأنه لو كان نجسا لنجس الماء اليسير إذا مات فيه، ولأن الله سبحانه إنما حرم الدم المسفوح. والأجسام الصقيلة يعفى عن كثير النجاسة فيها بعد المسح، وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الأخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي يجزئ فيه النضح. وروى الخلال بإسناده أنه قال: سئل ابن المسيب وعروة وأبو سلمة وسليمان بن يسار عن المذي، فكلهم قال إنه بمنزلة القرحة، فما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه. وعنه في ريق البغل والحمار وعرقهما: من يسلم من هذا ممن يركب الحمير. وقال الشعبي والحكم: لا بأس ببول الخفافيش، وكذلك الخطاف، لأنه يشق التحرز منه، فإنه كثير في المساجد. وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسير جميع النجاسات، ولنا قوله: تنزه من البول. وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه، فإن عنده في تنجيس الماء قولين، فأما الحيوان فهو نجس عنده قولا واحدا. ولنا حديث الذباب والضفدع ينجس بالموت وينجس الماء القليل. وقال مالك: لا يفسد الماء، لأنه يعيش فيه كالسمك. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار نجسة، وعنه أنها طاهرة. وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، فإن فعل أجزأه. ورويت كراهته عن ابن عمر ويحيى الأنصاري، وقال ابن المسيب يغسل مرة أو مرتين، وقال طاووس يغسل سبعا كالكلب. ولنا حديث أبي قتادة دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونهما مما يطوف علينا. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، لا تجوز النجاسة بغير الماء، وعنهما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، اختاره الشيخ، واختار طهارة شعر الكلب والخنزير. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، الثالثة تكاثر بالماء من غير عدد، اختاره الشيخ، واختار إجزاء المسح في المتنجس الذي يضره الغسل كثياب الحرير والورق، قال وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء، واختار أن الشمس تطهر وكذا الريح والجفاف، قال وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس، وقال إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذا خالطته أولى، واختار أيضا أن الاستحالة تطهر، وأن الجسم الصقيل يطهر بالمسح، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن، وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من النجاسات، واختار طهارة أسفل الخف والحذاء بالدلك، وأن ذيل المرأة بمروره على طهارة يزيلها، وأن الرجل كالخف والحذاء، وأن القيح والصديد طاهر ولم يقم دليل على نجاسته، وأن المذي يجزئ فيه النضح ويصير طاهرا به، واختار أيضا العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر، وأن تراب الشارع طاهر، ومال إلى طهارة سباع البهائم والطير والبغل والحمار. باب الحيض. قال أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة، وهو يوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحرم وطؤها قبل الغسل. قال ابن المنذر هذا كالإجماع، وقال أبو حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض حل وطؤها، والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء محرم بهما، واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب إمامنا إلى جوازه، وهو قول عطاء والشعبي والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يباح لحديث كان يأمرني فأتزر إلى آخره. ولنا قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فتخصيصه يدل على إباحة ما عداه، ولما نزلت قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. فإن وطئها فعليه نصف دينار كفارة، وعنه ليس عليه إلا التوبة، لأنه سئل عن الحديث فقيل في نفسك منه شيء؟ قال نعم. وإذا استحيضت المعتادة لم تخل من أربعة أقسام، أحدها ألا يكون لها تمييز لكون الدم على صفة واحدة، أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وهذا القول للشافعي. وقال مالك لا اعتبار بالعادة بل بالتمييز، فإن لم يكن استطهرت بعد عادتها بثلاثة أيام، إن لم تتجاوز 15 ثم هي مستحاضة. واحتج بحديث فاطمة، ولنا حديث أم سلمة أن امرأة تهراق الدماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، إلى آخره. وروي في حديث فاطمة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، متفق عليه. وفي حديث أم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها، وإن كان لها عادة وتمييز، فإن كان الدم الذي يصلح للحيض في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز، وإن كان أكثر من العادة أو أقل ولم ينقص عن أقل الحيض ولا زاد على أكثره، ففيه روايتان، إحداهما يقدم التمييز وهو ظاهر مذهب الشافعي لما ذكرنا من الأدلة، والثانية تقدم العادة وهو قول أكثر الأصحاب، لأنه صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والتي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل، وحديث فاطمة روي فيه أنه ردها إلى العادة أيضا، فتعارضت روايتاه وبقيت أحاديثنا لا معارض لها، على أنها قضية في عين، يحتمل أنها أخبرته أن لا عادة لها، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز. وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز لحديث أم سلمة، ولنا حديث فاطمة، وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة، وهذه لا عادة لها، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر. وعنه أقله لحديث حمنة، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. وقال الشافعي لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وعن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. ولنا حديث حمنة وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية، لأنه لم يستفصل ولم يسألها عن التمييز، لأن في كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال، ولم يسألها عن العادة لاستغنائه عن ذلك بعلمه إياه إذ كان مشتهرا. وقد أمر أختها أم حبيبة فلم يبق إلا أن تكون ناسية، وأم حبيبة لها عادة، لما روى مسلم أنه قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، فدل على أنها تغتسل لكل صلاة في غير وقت الحيض، وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر، لقوله تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي، فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة. واختار ابن أبي موسى أنها تجلس بالتحري لأنه ردها إلى اجتهادها في القدر، فكذلك في الوقت، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، وإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين. ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، لقول ابن عباس أما من رأت الطهر ساعة فلتغتسل، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر. قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال أحمد القصة شيء يتبع الحيضة أبيض لا يكون فيه صفرة ولا كدرة. وقال الأزهري القصة بضم القاف القطنة التي تحشوها المرأة، فإذا خرجت بيضاء لا تغير عليها فهي القصة البيضاء. وروي عن أحمد أن النفساء إذا رأت النقاء دون يوم لا يثبت لها أحكام الطهارة. قال شيخنا وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج. وقال أبو حنيفة ليس النقاء بين الدمين طهرا، ولا يجب عليها فيه صلاة، ولا يأتيها زوجها، وهو أحد قولي الشافعي. ولنا قوله تعالى قل هو أذى. وقال ابن عباس إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وقالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولأنها صامت وهي طاهرة فلم يلزمها القضاء. وقولهم إن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، قلنا لا عبرة بالانقطاع اليسير، وإنما إذا وجد انقطاع كثير يمكن فيه الصلاة والصيام، وإن عاودها الدم في العادة ولم يتجاوزها ففيه روايتان إحداهما أنه من حيضها، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي، والثانية ليس بحيض. فإن تجاوز العادة وعبر أكثر الحيض فليس بحيض، والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وبعده لا تعتد به، نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيض إلا أن يتقدمه دم أسود، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئا. رواه أبو داود. ولنا قوله: قل هو أذى، وهذا يتناول الصفرة والكدرة، ولقول عائشة: لا تعجلن إلى آخره. وقول أم عطية: إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به. ويدل عليه قول عائشة: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا، مع قولها المتقدم. وروى البخاري بإسناده عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: كنا في حجرها مع بنات بنتها، فكانت إحدانا تطهر ثم تكسر بصفرة يسيرة، فنسألها فتقول: اعتزلنا الصلاة حتى لا ترين إلا البياض. قال القاضي: معناه لا تلتفت إليه قبل التكرار. وقول أسماء: فيما إذا تكرر جمع بين الأخبار. والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت، وكذا من به سلس البول والمذي والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، لحديث حمنة وأم سلمة. ثم إن خرج لرخاوة الشد أعادت الشد والوضوء، وإن كان لغلبة الخارج لم تبطل الطهارة، لقول عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، واتصت تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. وفي لفظ: وإن قطر الدم على الحصير، وصلى عمر وجرحه يثعب دما. وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة. واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد. واحتج أحمد بقوله لفاطمة: فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها بالوضوء. ولنا أن في حديث فاطمة: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، صححه الترمذي. وفي حديث عدي بن ثابت في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود. قال أحمد: إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بذلك النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الأخرى. وقال الشافعي: لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة، لقوله: توضئي لكل صلاة. ولنا أن في حديث فاطمة: توضئي لوقت كل صلاة، وحديثهم محمول على الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصلي، أي وقتها. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة ولم يأمرها بالوضوء. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله قلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون إذا توضأت وقد انقطع الدم، ثم سال قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء، وإذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع قولا آخر. قال: لست أنظر في انقطاعه حين توضأت، سال الدم أو لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الأخرى. ويستحب لها أن تغسل لكل صلاة، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وقيل لكل يوم غسلا. روي عن عائشة وابن عمر، وقيل تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل، وتغتسل للصبح لأمره حمنة وسهلة بذلك. وأكثر أهل العلم على أنها تغتسل عند انقطاع الحيض، ثم عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله: فاغسلي عنك الدم وصلي، وكذلك حديث عدي بن ثابت. وهذا يدل على أن الغسل المأمور به استحبابا جمعا بين الأحاديث، والغسل لكل صلاة أفضل، ويليه الغسل مع الجمع، لقوله: وهو أعجب الأمرين إلي، ويليه الغسل كل يوم مرة، ثم بعده الغسل عند الانقطاع والوضوء لكل صلاة. وهل يباح وطؤها؟ على روايتين. إحداهما لا يباح وهو مذهب ابن سيرين، والثانية يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة، وأكثر النفاس 40 وهو قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والشافعي أكثره 60 ولا حد لأقله، وقال أبو عبيدة أقله 25 يوما، ولنا أنه لم يرد تحديده، فيرجع إلى الوجود، ويستحب ألا يقربها في 40 لحديث عثمان بن أبي العاص، وإن عاد في 40 فهو نفاس، وعنه مشكوك فيه، وقال مالك إن رأته بعد 2 أو 3 فهو نفاس، وإن تباعد فحيض، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، يخرج الكفارة من أي ذهب كان، واختار الشيخ لا يجزئ إلا المضروب، لأن الدينار اسم للمضروب خاصة، وأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا للطهر بين الحيضتين، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن 1 أو زاد على 17 يوما ما لم تصر مستحاضة، واختار أن المبتدئة تجلس في 2 ولا تعيد انتهى، ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر 3، وعند الشيخ تصير إليه من غير تكرار، واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض ولو تكررتا، وقال لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على 70 وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ 40 منتهى الغالب، وقال الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.